بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف الحظر والإباحة، وفي بعض النسخ لا يوجد هذا العنوان، وإنما مباشرة بعد أن انتهى من الكلام على القياس قال: وأما الحظر والإباحة. طيب، قال: الحظر والإباحة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، أي على صفة هي الحظر، إلا ما أباحته الشريعة. طيب، هو بين قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس، يعني هذا قول من الأقوال، من الناس يعني من العلماء، فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة. لماذا قيدها الشارح بعد البعثة؟ هذا احتراز عن حكم الأشياء قبل البعثة أو قبل البعثة. البعثة والبعث يجوز فيها فتح الباء وكسرها. إذن هو أراد أن يبين بأنه يتكلم عن حكم الأشياء قبل بعد البعثة وليس قبلها، لأن قبلها فيه خلاف كذلك. يعني من العلماء من تكلم عن حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وهذه من الأمور العجيبة في علم أصول الفقه. ولذلك العمليطي حينما نظم هذا الفصل بدأ بزيادة على الجويني، قال: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه إلى آخر ما قال. فبدأ بزيادة على الجويني، قال: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها. إذن قبل البعثة لا حكم للأشياء، هذا ما اختاره يعني كثير من المتأخرين من محققي الأصولية. وهذه المسألة في الحقيقة هي ضرب من الكلام الذي لا فائدة منه. الأشياء أو الأعيان التي ينتفع بها قبل ورود الشرع، هذه فيها خلاف بينهم، وإذا قلت بينهم أعني بين المتأخرين، لأن السلف لم يتكلموا في هذه المسألة. فمنهم من قال: لا حكم يتعلق بشيء من الأشياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لشريعة الرب جل وعلا، قالوا: لا حكم لهذه الأشياء، لا توصف بوجوب ولا بحرمة ولا بندب ولا بكراهة ولا بإباحة، لا حكم لها مطلقا. هذا على القول بأن المباح من الأحكام. ومنهم من قال بل الإباحة، ومنهم من قال بل التحريم. إذن هي أقوال ثلاث. الذين قالوا لا حكم لها، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يحتج بهذه الآية. كذلك بنحو قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. دل ذلك على أن الرب جل وعلا لا يعذب أحدا قبل مجيء الرسول، وهو كذلك، فالكلام على العذاب ومحتج بها على الحكم. قالوا: لا توصف بحكم، الأشياء قبل الشرع لا توصف بحكم، لا حكم لها. ما الدليل؟ قالوا: هذه الآية ونحوها مما فيه هذا المعنى. إذن العذاب لا يكون إلا بعد الإرسال، تنبه، العذاب الذي ينفى في هذه الآية العذاب، وما كنا معذبين. أما اسم المشرك والجاهلية فموجود قبل مجيء الرسول، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم على هذه المسألة وبينها بيانا شافيا، بين أنه لا يجوز أن نمتنع عن وصف أهل الجاهلية باسم الشرك والكفر، لأن الاسم ثابت. قال سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. سماهم كفارا ومشركين قبل البينة، قبل إتيان الرسول. إذا دل ذلك على أن إثبات الاسم لا يتعارض مع نفي العذاب. واضح؟ يعني أنت إن وجدت رجلا سارقا فتقول هذا سارق، وجدت لصا تقول هذا لص، مع أنه قد يكون معفوا عنه، قد يكون مغفورا له، قد يكون معذورا، قد لا يعرف أن ما فعله محرم، ومع ذلك لا نمتنع من إطلاق الاسم والوصف عليه. لماذا؟ لأنه فرق بين الاسم وبين الحكم. نحن الآن نتكلم في الحكم، لا حكم يتعلق بشيء من الأحكام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما اختاره كثير من المحققين. طيب، اختلفوا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. منهم من قال الأصل فيها الحرمة، ومنهم من قال الأصل فيها الحل. المعتزلة ذهبوا إلى الحرمة والمنع. لماذا؟ قالوا: العقل عندنا دل على أن هذه الأشياء لا يجوز أن ينتفع بها، أو هذه الأعيان لا يجوز أن ينتفع بها، لأن الأصل فيها الحرمة. فلما نوقشوا في هذا أرادوا أن يبحثوا عما يؤكد لهم ما ذهبوا إليه، ومحتجوا بالعقل أولا. فإن وجدنا شيئا من النص يؤيد ما ذهبنا إليه بعقلنا الفاسد قلنا به، يعني ذهبنا إليه. لماذا؟ لأن العقل دل عليه أولا. قالوا: الله جل وعلا يقول: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قالوا: دل ذلك على أن سؤالهم عما أحل لهم بالمفهوم كان ممنوعا عنهم، لأنهم سألوا عما يحل لهم، إذن كان ممنوعا قبل ورود الشرع. واضح؟ هذه دلالته، أو هذا ما فهموه من النص. قالوا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، إلى آخر الآية. قالوا: لما سألوا عما أحل لهم علمنا من ذلك أن هذا كان محرما أو كان ممنوعا، ولذلك سألوا عما يحل لهم. إذن الأصل في المنافع أو الأشياء التي ينتفع بها قبل ورود الشرع الحرمة أو المنع أو الحظ، كله تعبير بمعنى واحد. قالوا: الأصل هو المنع والتحريم قبل ورود الشرع. لكن هذه الآية حجة عليهم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا بعد أن بين ما يحل وما لا يحل قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن دل ذلك على أن الطيبات كلها صارت حلالا، والمنافع من جملة الطيبات، لأن هذا مما ينتفع به، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم لما تكلم سبحانه وتعالى عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. دل ذلك على أن الطيبات الأصل فيها الحل، والخبائث الأصل فيها الحرمة. فلو كان ذلك كله بحكم واحد لما فرق سبحانه وتعالى بين الطيبات وبين الخبائث. واضح؟ فهذه الآية حجة عليه. هم سألوا أولا ما الذي يحل لهم، فقال سبحانه وتعالى: أحل لكم الطيبات، إلى أن قال: اليوم يعني في هذا اليوم المعهود أحل لكم الطيبات، أي جميع الطيبات، كل الطيبات، لأن هذا عموم كما أخذناه في درس العام. طيب، وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أن الأصل في المنافع الحل وفي المضار الحرمة، وهذا القول الثالث وهو الصحيح. لماذا؟ لدلالة الآية، هم قالوا بالمنع مطلقا يقابله الحل مطلقا. طيب، هذا قال به الأشاعرة وبعض أهل السنة، ولم يثبتوه بالعقل، وإنما قالوا بدلالة النص. ومنهم من قال بالإلهام كما قالت المعتزلة، لكن أهل السنة استدلوا على ذلك بالنص. طيب، الأصح إما أن نتوقف فنقول قبل البعثة، ما الذي يجعلنا نناقش هذه المسألة؟ هذه من طرائق المتكلمين، أهل السنة لا يتكلمون إلا بدليل. هل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلفنا الله جل وعلا بالبحث عن حل الأشياء وحرمتها؟ الجواب لا. طيب، إذا أردنا أن نقول هذه المسألة لها حكم وأنها جاءت في كتاب الله جل وعلا، نقول الأصح لا هذا ولا ذاك، وإنما أن نقول الأصل في المنافع الحل وفي المضار الحرمة، وهذا سيأتينا في باب الاستصحاب بعد قليل في مسألة الاستصحاب، هذا يختلف عن ذاك. الكلام في هذه المسألة قبل إتيان النبي أصلا، وهذه لا فائدة منها كما قلت، لكن بعض أهل السنة أثبت ذلك بالنص، قالوا الأصل الحل في المنافع لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولقوله كذلك سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من حرم، هذا دليل على الحل، واضح؟ طيب، والحظر عما هو مضر دلالته قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، فإذا هذا أعدل الأقوال. هذا إن تنزلنا معهم وناقشنا هذه المسألة من أصلها، وإلا فلا فائدة منها، لأننا لا نتكلم إلا في الأحكام الشرعية بعد إتيان النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام في هذه المسألة هو من مباحث ومن زيادات المتكلمين على هذا الفن. لماذا نناقش الحكم قبل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا انتهى وانقضى ولن نستفيد شيئا، لأن الشرع كامل، واضح يا إخوة؟ كذلك لم يخلو زمن من رسول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإذا اندثر دين الرسول هذا لا يعني أن هذه المسألة لا حكم لها، فقد يكون لها حكم مخالف في دين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، سواء عيسى أو موسى أو غير ذلك من الأنبياء، فقد يكون الشيء حراما في دينهم حلالا في ديننا والعكس، وهذا يأتينا إن شاء الله في شرع من قبلنا، لكن ليس في هذا المثل. إذن هذه المسألة ليس فيها كبير فائدة، واضح؟ وقد يعني أوجدها المتكلمون، وهذا مما يؤخذ عليهم وهو كثير في هذا الفن كما بينا طرفا منها. هو أراد أن يعترز من هذا، قال بعد البعثة أو بعد البعثة على الحظر، أي على صفة هي الحظر إلا ما أباحته الشريعة. إذن هو أراد أن يقول الأصل في الأشياء بعد الشرع الحرم، الأصل في الأقوال والأفعال، واضح؟ طيب، والقول الثاني الأصل فيها الحل، وقال إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظ. ثم بين القول الثاني، قال: ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. ثم قال: والصحيح التفصيل، وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل، ودليل ذلك ما قلناه قبل قليل. هو الأصح أنه يستدل بما قلناه على التفصيل بعد الشرع، أما قبل الشرع فلسنا مكلفين بالبحث عن هذا. واضح يا إخوة؟ قبل البعثة نحن لا نبحث فيه، لأن الله جل وعلا لم يكلفنا بهذا، فلا حكم له. لماذا؟ قال: لا، فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء الرسول الموصل إليه، أي للحكم. ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي شرع بعد ذلك في الكلام على الاستصحاب، أن يستصحب الأصل أي المجتهد. قال: أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، بأن لم يجده المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة، بمعنى أنه أعمل آلة الاجتهاد ولم يصل لشيء، حينئذ يستصحب الأصل يعني العدم الأصلي. مثلا كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول: لا يجب، أي صيام رجب، لاستصحاب الحال أي لعدم الأصل، وهو حجة جزما. لماذا هو حجة؟ لأنه حينئذ استصحب العدم الأصلي، واضح؟ وهو حجة جزما، وهو فيه خلاف، لكن المعتمد عند جماهير الفقهاء والأصوليين أنه حجة جزما، لكن المؤلف لم يلتفت إلى هذا الخلاف وجزم بأنه حجة. طيب، والاستصحاب فيه مباحث كثيرة، لا شك أنها لا تأتينا تفصيلا في هذا المختصر. قال: وأما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية، حجة عندنا على المعتمد أو المشهور، وإلا فبعضهم بعض فقهائنا يوافق الأحناف فيها. فحجة عندنا دون الحنفية يعني دون الأحناف عندهم. هو أراد أن يتكلم على الاستصحاب أولا فلم يفصل فيه، يعني هو مر عليه ولم يتوسع. ومن أحسن ما يقال في تعريفه لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. ومنهم من يقول: إبقاء ما كان على ما كان لانعدام المغير، وهو يعني التعريف واحد. طيب، هو قال: والاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول فحجة عندنا، يعني الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول، وهذا كذلك بنفس التعريف الذي قلته، لكن هذا تعريف للمستصحب، الحكم الذي يثبت، وإبقاء ما كان على ما كان هذا حكم مصدري، تعريف للمعنى المصدري. طيب، فالأحناف عندهم خلاف في مسألة الاستصحاب، عندنا يعني عندهم ما يسمى باستصحاب الماضي للحال، وكذلك هذا متفق عليه بين جميع المذاهب، وهم لا يخالفون في هذا. كذلك إذا كان الشيء على حال في الزمان الماضي، فهل هو على حاله في المستقبل المستقبل، ما لم يوجد ما لم يغيره. كذلك هذه مسألة، واستصحاب الحال للماضي معناه أن الشيء على حالته الحاضرة، معناه أن الشيء على حالته الحاضرة، بمعنى أنه كان حكمه على ما كان عليه في الزمن الماضي، ما لم يقم دليل يغيره. هذا القسم قال به الأحناف والشافعي، اتفقوا عليه سويا، ومنهم من يسميه بالاستصحاب المعكوس أو المقلوب. مثلا إذا مات نصراني وجاءت امرأته فقالت أسلمت، فقيل لها متى أسلمت؟ قالت بعد موته، فأنا أستحق ميراثه، لأنها كانت كافرة عند موته، والكافر يرث الكافر. فأنا أسلمت بعد موته، هي تقول هذا. فقال الورثة بل أسلمت قبل موته حتى لا ترث. فهذا يبين لك الخلاف. أبو حنيفة وأصحابه يقولون القول قول الورثة، بمعنى أنها لا ترث. لماذا؟ قالوا سبب الحرمان من الميراث هو اختلاف الدين الذي هو قائم في الحال، في حال تنزيل الحكم الدين فيه اختلاف، هي مسلمة وهو كافر، حينئذ لا يرث المسلم الكافر. فنزلوه في الحال، استصحبوا ما كان عليه في الزمان الماضي إلى الزمان الحال، ولم يعتبروا قوله. قالوا نثبت فيما مضى ما كان عليه الحكم تحكيما في الحال. طيب الشافعية قالوا القول قولها، أو بعضهم، بعض الشافعية، يعني التدقيق أن نقول بعضهم، لأن بعضهم يقول بما يقول به الأحناف. طيب هذا يبين لك يعني مورد الخلاف في ذلك، مورد الخلاف في ذلك. والاستصحاب فيه يعني مباحث كثيرة كما قلت، ولا يأتينا أبدا في مثل هذا المثل المختصر. هو أراد أن يبين شيئا من هذا مما يترتب على هذا الخلاف، قال فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب. ما معنى هذا الكلام؟ قال فلا الزكاة عندنا في 20 دينارا، يعني النصاب إذا نقص عن 20 دينار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أو ليس في أقل من 20 دينارا شيء، وعامة العلماء على هذا وعامة المذاهب على هذا أنه لا يعتجب الزكاة في أقل من 20 دينار. قال فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج، أي ناقصة عن نصاب الزكاة المحدد بالنص، تروج بمعنى أنها أن تروج بمعنى أن يرغب فيها بقيمة كاملة، تروج رواج الكاملة بالاستصحاب. لماذا استدللنا على هذا؟ نقول بالاستصحاب، واضح؟ الأصل عدم التكليف، هذا أولا، إلا ما جاء به الشرع، يعني لا يجوز أن نكلف العباد بشيء لم يكلفهم الله جل وعلا به. والزكاة لها نصاب، ليس فيما أو ليس في أقل من 20 دينارا شيء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ نقول أقل من 20 دينار لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنها ناقصة عن النصاب، تروج رواج الكاملة، تروج بمعنى أن يرغب، أن يرغب فيها أو أن يرغب فيها بقيمة كاملة. حينئذ نستدل بالاستصحاب لعدم وجوب الزكاة في ذلك. لماذا؟ لأنها لم تكن تجب على عهده صلى الله عليه وسلم في أقل من 20 دينار. طيب بعد ذلك أراد أن يتكلم على فصل مهم وهو تعارض الأدلة. إذا حصل تعارض في الظاهر، إذا حصل تعارض في الظاهر لا في نفس الأمر، لأنه لا يمكن أن يحصل تعارض في نفس الأمر. لماذا؟ لأنه من عند الله جل وعلا، فالتعارض يكون في ذهن المجتهد. طيب، قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. هذا البحث مهم جدا، يمكن أن إذا أردنا أن نتكلم عليه يمكن أن نقول المباحث فيه ستة. يعني إذا أردنا أن نأتي على جملته حتى يسهل إن شاء الله، نقول المباحث فيه ستة. فيمكن أن نقول الأدلة منها ما هو جلي ومنها ما هو خفي. جميع الأدلة ترجع إلى هذا، حينئذ نقدم الجلي على الخفي، هذا أولا. الأمر الثاني، نقدم الظاهر على المؤول والمحكم على المتشابه والحقيقة على المجاز. الأمر الثالث، كثير من أهل العلم المحققين يقولون الإجماع يقدم على النص. لماذا؟ لأن الإجماع لا يدخله النسخ ولا التأويل، ونعني من إجماع ها هنا القطعي. أما الإجماع الظني أو الذي دلالته ظنية فلا يقدم على النص على التحقيق. البحث الرابع أو المسألة الرابعة، نقدم من الأدلة مفيد العلم على مفيد الظن، إلا إن كان مفيد العلم عاما ومفيد الظن خاصا فإننا نقدم الخاص على العام ولو كانت دلالته ظنية. لماذا؟ سيأتينا إن شاء الله. البحث الخامس، نقدم الدليل من الكتاب والسنة على القياس. هذا إن تنزلنا وسميناه تعارضا أصلا. يعني إن تنزلنا وقلنا القياس تعارض مع الدليل من الكتاب والسنة، وإلا فهذا على التحقيق لا يمكن أن يحصل فيه تعارض. لكن هكذا نتنزل مع المؤلف، وحين نأتي إليها نحقق المسألة. طيب، البحث الأخير أو المبحث الأخير، إذا وجد الدليل من الكتاب والسنة بطل أو بطل الاستدلال بالاستصحاب. إذا وجد الدليل من الكتاب والسنة لا يجوز حينئذ أن نستدل بالاستصحاب. فإذا لم يكن هناك دليل فإننا حينئذ نذهب إلى الاستصحاب. هذا خلاصة ما يأتينا إن شاء الله في هذا الفصل. قال: تعارض الأدلة. تعارض الأدلة يعني في الظاهر، في الظاهر، وإلا ففي نفس الأمر لا يمكن أن يكون هناك تعارض. قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤول، فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه المجازي. وظاهر كلامه أن الظاهر والمؤول، أن الظاهر من الحقيقة والمؤول من المجاز، وهذا كما بيناه مسلك بعضهم، لكن الصحيح أن كل منهما حقيقة، والحقيقة والمجاز اللغويان لا ليس على التحقيق من هذا المقام أو في هذا الفصل. واضح يا إخوة؟ هذا بيناه في درس الظاهر والمؤول، فارجعوا إليه. فحتى تفهموا عبارته، قال: فيقدم، يعني هو قال: وذلك كالظاهر والمؤول، فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه المجازي. فيقدم الظاهر على المؤول. طيب، إذا وجد المؤول بدليل، يعني إذا ذهبنا إليه بدليل يدل على التأويل، حينئذ فنذهب إلى المؤول لأنه دل عليه الدليل كما بيناه، أو حمل على معناه الراجح. لكن إذا كان هناك إذا كان ثم نص، إذا كان ثم نص ظاهر ونص مؤول، أي محمول على معناه المرجوح من غير دليل، لأنه لو وجد الدليل سميناه مؤولا بالدليل، فهذا نلجأ إليه. فنقدم حينئذ المعنى الحقيقي على المعنى المجازي، وهذا ترد به على المتكلمين قاطبة، تقول حينما تتكلم على مسألة الصفات نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، لأن هذا حقيقة، والمجاز لا مدخل له في العقليات وفي الغيبيات. فحينئذ نقول نثبت ما أثبته الله لنفسه، لأن هذه حقيقة، فنقدم الحقيقة على المجاز. هذا إن قالوا هو مجاز، يعني إن أردنا أن نرد عليهم على المتكلمين وتنزلنا، لأن هذا فيه معنى الحقيقة والمجاز، فنقول هذا حقيقة نقدمه على المجاز. قال والموجب للعلم على الموجب للظن. الآن انتقل إلى مسألة ثانية. أولا عرفنا أننا نقدم الظاهر على المؤول، ونقدم الحقيقة على المجاز. طيب، قبل أن ننتقل إلى مسألة الاستصحاب، يمكن أن نقول، وهذا سيأتينا بعد قليل، يعني سينفعنا بعد قليل، لو أردنا أن نقول، إذا أراد أن يستصحب المجتهد الأصل، سواء كان الحل أو الحرمة بحسب القول المرجح عند المجتهد، فإذا استصحب الحل أو الحرمة فهذا يمكن أن نقسمه إلى أربعة أقسام. يمكن أن نقول عندنا عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. مرة ثانية، عندنا عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. العبادات الأصل فيها التحريم، لماذا؟ لأن هذا شرع الله جل وعلا، ولا يجوز أن يتعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، والأدلة في هذا أكثر من أن تحصى. والمعاملات الأصل فيها الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، الأصل فيها الحل. طيب، الثالث والرابع الأعيان والعادات، هذه الأصل فيها الحل، وهو الذي استدللنا عليه بقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. عند عدم وجود الدليل المجتهد حينئذ يستصحب حكم الأصل لكل واحدة منها على ما مر ذكره، هذا احفظه لأنه سيأتينا بعد قليل. طيب، قال الموجب للعلم على الموجب للظن. إذن أهل العلم يقدمون بعض الأدلة على بعض، يقدمون الظاهر على المؤول والحقيقة على المجاز. لماذا؟ هذا أو متى؟ هذا إذا حصل تعارض. كذلك إذا كان عندنا إجماع ونص، ننظر إذا كان الإجماع قطعيا فإننا نقدمه على النص. لماذا؟ لأن النص يدخله النسخ ويدخله التأويل، وهذا ما نص عليه غير واحد من المحققين كابن قدامة في الروضة، وهو الصحيح. هذا إن كان الإجماع قطعيا. أما إن كان الإجماع ظنيا فحينئذ لا يقدم على النص، لأن النص يكون حينئذ أقوى. طيب، قال والموجب للعلم، يعني يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك أراد أن يبين، قال وذلك كالمتواتر والآحاد، فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة. طيب، وجمع بين عدة أشياء في سطرين. إذا اجتمع عندنا نصان، أحدهما مفيد للعلم والآخر مفيد للظن، فإننا لا شك نقدم مفيد العلم على مفيد الظن، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا قطعي الدلالة وهذا ظني، مثاله على ما مثل به المؤلف، وهذا فيه نظر كما بيناه، لكن نسير معه ثم نبين. لو اجتمع عندنا متواتر وآحاد، عندهم يقدم المتواتر على الآحاد مطلق عند المتكلمين، وقد سبق بيان بطلان هذا التفريق فراجعه فإنه مهم. لكن لو قصد بالآحاد الذي في ثبوته نظر، وقصد بالمتواتر ما جاء من طرق كثيرة، لا يمكن أن يتطرق الخطأ إلى الكثرة، وإنما يتطرق إلى القلة. فهذا بالاتفاق بغير خلاف بين العلماء يقدم ما ذهب إليه الكثرة. لماذا؟ لأن الخطأ إلى الواحد وإلى الاثنين أقرب، فحينئذ نقدم المتواتر. بهذا المعنى لا إشكال فيه. أما المتواتر بالشروط التي بيناها في درس المتواتر والآحاد، هذا باطل، تحكم ما أنزل الله به من سلطان جو إليه، ومهم جدا. فيكون حينئذ على المعنى الثاني الذي ذكرته، يكون من باب تقديم الجلي على الخفي. يعني إن قلنا بتقديم ما ذهب إليه الكاف على ما ذهب إليه بعضهم، الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو غير ذلك، حينئذ هذا يكون من تقديم الجلي على الخفي، فيرجع إلى المعنى الأول. قال: إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم، أي ولو كانت دلالة الخاص ظنية. لماذا؟ لأن الخاص فيه زيادة علم، وهو قصر العام على بعض أفراده، فحينئذ لا نقدم العام ولو كانت دلالته قطعي. لماذا؟ لأن العام يصدق على أفراد لا حصر له، أما الخاص فهو قصر العام على بعض الأفراد. حينئذ لو كانت دلالة الخاص ظنية فإنه يقدم، يقدم وهو مفيد للظن. نعم يقدم وهو مفيد للظن، لأن هذا قصر للحكم، فلا يتعارض حينئذ الخاص مع العام، هذا لا يسمى تعارضا، وإنما من باب التنزيه، من باب التوسع، وإلا فلا يسمى تعارضا. وقد سبق بيان هذا كذلك في درس العام والخاص. قال: كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة، فهو مهم رجعوه. قال: والنطق من كتاب وسنة على القياس، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم، بمعنى أن النطق يقدم على القياس، النطق من الكتاب والسنة يقدم على القياس. فقول الله جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على القياس مطلقا، هل هذا تعارض؟ الجواب: ليس تعارض، هذا ليس من باب التعارض، وإنما القياس حينئذ يكون فاسدا لا يعبأ به، لكن من باب التنزل ومن باب التوسع. لو تعارض قياس، لو كان خفيا فهذا يعني لا كلام فيه، لكن لو كان جليا في الظاهر مع قول من الكتاب والسنة، فإنه حينئذ لا يمكن أن يتعارض القياس الصحيح مع النص، فحينئذ نحكم مباشرة بأن هذا القياس فاسد لا يعبأ به. طيب، لو تعارض قياس جلي مع قياس خفي، قال: والقياس الجلي على الخفي، يعني يقدم الجلي من القياس على الخفي، هذا كذلك إن تنزلنا وقلنا بأن القياس الجلي نوع من أنواع القياس، واضح؟ وإلا التحقيق كما أخذناه في جمع الجوامع أنه من مفهوم الموافقة، فحينئذ يرجع لكونه بين النطق والقياس، واضح؟ يعني لو قلنا بأن القياس الجلي نوع من أنواع القياس، حينئذ إذا تعارض جلي مع خفي نقدم الجلي لا شك. طيب إذا لم نقل هو من باب القياس وإلا فهو من مفهوم الموافقة، حينئذ التعارض يكون بين النطق وبين القياس وليس بين قياس جلي وخفي. طيب لو أردنا مثالا، إذا تعارض قياس جلي، إذا تعارض قياس جلي وخفي عند من يرى الجلي قياس، فقال مثلا، لو قال قائل يجري الربا في الفواكه قياسا على البر، هكذا قال. طيب فجاء آخر وقال يجري الربا في الأرز قياسا على البر ولا يجري في الفواكه، أيهما نقدم؟ الجواب نقدم الثاني. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى الأرز وجدناه مطابقا للبر، هو مثله يكال ويدخر ويقتات، هذا بخلاف الفواكه. واضح يا إخوة؟ حينئذ نقول إذا تعارض قياس جلي مع خفي نقدم الجلي، وهذا مثاله. طيب التحقيق أنه ليس من باب القياس وإنما هذا من مفهوم الموافقة، فحينئذ يكون التعارض بين النطق وبين القياس. فنرجع إلى المعنى الأول، نقدم النطق لا شك. طيب قال وذلك كقياس العلة على قياس الشبه، ونحن عرفنا قياس العلة وقياس الشبه بتوسع، بينا هذا بالتفصيل. فحينئذ يقدم قياس العلة على قياس الشبه، واضح يا إخوة؟ فهذا كذلك ارجعوا إليه. طيب بعد ذلك قال فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، هذا ما قلت لكم احفظوه لأننا سنحتاجه بعد قليل. إذا وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا أي إن لم يوجد، وإن لم يوجد ذلك فيستصحب الحال أي العدم الأصلي أي يعمل به. بمعنى أنه إذا وجد الدليل من الكتاب والسنة فيجب تغيير حكم الاستصحاب الذي بيده قبل قليل. لماذا؟ لأن الدليل وجد، فحينئذ يرفع حكم الاستصحاب. طيب فإذا وجد النطق فهو حجة يقدم على الاستصحاب مطلقا. طيب وإن لم يوجد فحينئذ نستدل بالاستصحاب، هذا ما أراده المؤلف والشارح. بعد ذلك شرع في الكلام على المفتي والمستفتي، وهذا مما يختم به كثير من المتأخرين من الأصوليين. قال ومن شرط المفتي وهو المجتهد، عرف المفتي بأنه المجتهد، وهذا لا شك لا علاقة له بزمننا هذا، واضح؟ لأن المفتي الآن صارت وظيفة، يعني هو منصب، فمن وجد في هذا المنصب يقال له مفتي سواء كان من أهل الاجتهاد أو لا. ولا شك أن عامة من هم موجودون الآن ليسوا من أهل الاجتهاد في شيء، بل أغلبهم من أئمة الضلال. قال والمفتي والمستفتي، ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، خلافا ومذهبا أي بمسائل الفقه قواعده وفروعه. أراد أن يختم بهذا الباب أو بهذا الفصل لأنه يريد أن يقول لك إذا علمت جميع ما سبق من أبواب فتنبه، ليس كل أحد يمكنه أن يتكلم أو أن يفتي في دين الله جل وعلا. لماذا ختم به أهل العلم لهذا؟ لأن هذه الخاتمة بعد أن تتقن هذه الأبواب، بعد أن تتبحر في فنون العلم، بعد أن تصير من أهل العلم، فإنك حينئذ تفتي، تتكلم في دين الله جل وعلا. قبل ذلك لا يحل لك أن تتكلم البتة، فلا بد من شروط. هل هذه الشروط صحيحة؟ الجواب سيأتينا إن شاء الله في بعضها تكلف، سنتكلم عليه تفصيلا إن شاء الله. طيب، قال: ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. حينئذ نقول الذي يجتهد في كل فن من الفنون فيأخذ من كل فن ما يؤهله للنظر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستطيع حينئذ أن يستنبط الحكم. هذا هو المجتهد. واضح هذا الاختصار؟ طيب، هناك شروط. نعم، هو قال أن يكون عالما بالفقه خلافا فأصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي أن يكون عالما بالكتاب والسنة، أن يعلم آيات الأحكام على خلاف بينهم في عدها، والصواب أنها لا تحدد بعدد معين، أن يكون عالما بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يمكنه أن يستنبط منها المسائل والأحكام الشرعية. وهل يشترط أن يكون حافظا لأغلبها؟ الجواب لا، يكفيه أن يعرف الحكم منها. طيب، أن يكون عالما بالفقه بفروعه وأصوله، بمعنى أن يكون عالما بأصوله وبالمسائل البعيدة. كذلك أن يكون عالما بالقواعد الفقهية، فهذه تعرف عند أرباب المذاهب، أن يكون عالما كذلك بالمذاهب التي تقررت عند أهل العلم كالأربعة وغيرها. وهذا معنى قوله بمسائل الفقه قواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه بأن يحدث قولا آخر. قال: لاستلزام اتفاق من قبله لعدم ذهابهم إليه على نفي. هذه مسألة، هل يجوز إحداث قول جديد؟ يعني إذا اختلف العلماء على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ إذا اختلفوا على ثلاثة أقوال، هل يجوز إحداث رابع؟ وهكذا. باختصار حتى لا نطيل، إذا كانت هذه المسألة مما استقرت عند أهل العلم وصاروا يحكون فيها الخلاف جيلا بعد جيل، ولم يعارض في ذلك أحد، فلا يحل حينئذ أن نحدث قولا جديدا، لأن هذا منهم بمثابة إجماع على هذه الأقوال. يعني إذا اختلف الصحابة على قولين، والتابعون على نفس القولين، وتابع التابعين على نفس القولين، وهكذا إلى أن وصلنا إلى عصور متأخرة، فيأتي أحدهم ويحدث قولا ثالثا، نقول هذا باطل، لأن هذا معناه أنهم كانوا جميعا على ضلال وأنت الذي عرفت الصواب. وهذا لا يمكن. لماذا؟ لأنهم لما اختلفوا على قولين صار هذا منهم بمثابة إجماع على هذين القولين. أما إن كان الخلاف حادثا جديدا أو كان قريب عهد، فإنه يجوز للمجتهد أن يحدث قولا جديدا، وهذا لا يعارض ما ذهب إليه من يعيشون معه من أهل العلم أو من سبقوه بعهد قريب. لماذا؟ لأنه لا دليل حينئذ أنه لم يقل بقوله أحد لم نعلم، فربما قال به عالم من العلماء أو مجتهد من المجتهدين ولم يصل إلينا، ولأنه حينئذ الاجتهاد مفتوح في هذه النوازل أو هذه المسائل الجديدة، فحينئذ لا يمنع من إحداث قول جديد. هذا تحقيق المسألة باختصار. هو قال: ولا يخالفه بأن يحدث قولا آخر لاستلزام اتفاق من قبله لعدم ذهابهم إليه على نفيه، لما لم يخالف أو لم يخالف أحد منهم وأحدث قولا جديدا دل ذلك على أنه اتفاق منهم على نفي هذا القول الجديد أو على أي قول سواه. لماذا؟ لأنهم كأنهم أجمعوا على هذين القولين مثلا. ثم قال: وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، أن يكون كامل الآلة بمعنى أن تكون آلات الاجتهاد بكمالها حاصلة عنده، فلا يشترط أن يبلغ في كل فن من فنون العربية كسيبويه والقليل، ولا أن يكون في الأصول كالإمام الشافعي، ولا أن يكون في علوم القرآن كالطبري وكابن مجاهد وغيره من أئمة القراءات، ولا أن يكون في علم الحديث كالإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري وهكذا، وإنما أن يكون عنده في هذه الفنون ما يحصل به الكمال، بمعنى أن يكون بلغ في كل فن من هذه الفنون ما يؤهله لأن يستنبط الحكم الشرعي. قال: وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراويين، وهذا والله من الأمور التي نحتاجها في زماننا، فتجد كثيرا ممن يتصدى للتدريس وللتأليف وللكلام في دين الله جل وعلا لم ينتهي بعد من ألفية ابن ماجه، ولا يعرف شيئا من الصرف ولا من متن اللغة ولا من علوم البلاغة ولا يعرف شيئا من علوم العربية إلا أشياء قليلة، فهذا حينئذ كيف يفهم كتاب الله جل وعلا؟ الجواب: لا يمكن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فمن لم يكن ريانا من فنون العربية فإنه حينئذ لا يمكن أن يجتهد في فهم الكتاب والسنة، لأن كل منهما نزل بلسان عربي مبين، فهذا حينئذ مقلد. ولو التف عليه الطلبة من جميع البلدان وهتفوا له بأعالي الألقاب، فلا يلتفت إليه، ليس بعالم. إن ادعى أنه عالم فهذا حينئذ لا بد من أن يبين، أما إذا لم يدعي ولم يفتي ولم يتجرأ على الكلام في دين الله جل وعلا فحينئذ لا بأس، لأنه لم يتكلم فيما لا يحسن. واضح يا إخوة؟ الممنوع أن يفتي وأن يتصدر للكلام في دين الله جل وعلا، أما إذا عرف آية فبلغها ولم يحد عنها، بمعنى أنه لم يتجرأ على الكلام فيما لا يحسن، فهذا حينئذ لا بأس، لأنه يؤدي ما يعلمه. أما أن يدعي أنه أهل للإفتاء كما يحصل في الفضائحيات، تجد فلانا هذا يجلس مع فلان هذا كل منهما يدعي أنه من أصحاب العلم، وهذا يطلق على نفسه مفتي كذا، وهذا يقول عن نفسه العالم الفلاني، قد يطلق على نفسه هذا، أو يقول الباحث أو الشيخ أو إلى آخر هذه الألقاب، وهو لم ينتهي بعد من دراسة ألف باء من علوم الآلة، فهذا لا شك أنه جاهل من أجهل الناس. فحينئذ ينبغي أن يكون عارفا بعلوم العربية بما يؤهله لفهم الكتاب والسنة. واضح؟ أن يكون عارفا بعلوم العربية بما يؤهله لفهم الكتاب والسنة واستنباط الحكم الشرعي. قال: ومعرفتي الرجال الراوين، يعني أن يعرف قدرا من أحوال الرجال الراوين. فحينئذ لا بد أن يكون عارفا بالحديث صحة وضعفا، أن يكون عالما بحال الرواة ليعتمد المقبول ويرد الضعيف. أما إن كان الحديث متفقا على صحته فلا يلزمه أن يعرف رواته. لماذا؟ لأنه متفق على صحته لا يبحث فيه. هل هذا الشرط سليم؟ الجواب: إن نظرنا إلى حال السلف تجد أنهم لا يعتمدون هذا الشرط. فمثلا أبو حنيفة لا شك أنه مجتهد من مجتهد الأمة، وهو إمام من الأئمة، ومع ذلك كان ضعيفا في الحديث. وهذا بغير تعصب، أن بعض الأحناف لا يعجبهم هذا. العلماء بينوا وأخطأ في كثير من الأحاديث، ولم يكن له اعتناء بالحديث كالإمام أحمد وكالإمام الشافعي وكالإمام مالك وكغيرهم من علماء الفقه الذين كانوا على دراية بعلم الحديث وبرجاله. لم يكن بذاك، ومع ذلك هو إمام مجتهد من أعلم علماء الفقه على الإطلاق. فهذا لم يصل إلى هذه المرتبة التي تكلم عليها الجويني، ومع ذلك هو إمام. فحينئذ نقول هذا الشرط لا يلزم. طيب، ما الذي يلزم؟ نقول أن يعرف صحة الحديث وضعفه في ظنه، يعني إن ظن أنه صحيح أو ضعيف وأفتى على ظنه هذا، اعتمد كلام غيره من العلماء كما قال الإمام الشافعي للإمام أحمد: إذا صح الحديث فأخبرني به. لماذا؟ لأن الإمام أحمد لا شك أنه أعلم من الإمام الشافعي بعلم الحديث. فإذا صح الحديث فأخبرني به كوفيا كان أو شاميا إلى آخر ما قال، حتى أفتي به. دل ذلك على أن الإمام الشافعي ما كان ينشغل بعلم الرجال كالإمام أحمد، يعني هو دونه في هذا الفن. إذا لم يصل إلى مرتبة أنه يعرف جميع الرواة في كل حديث من الأحاديث التي هي يحتج بها في أحاديث الأحكام، وهذا لا شك، يعني لا نزاع فيه، يعني لم يقل أحد من الشافعية أن الشافعي بلغ هذه المرتبة. لماذا؟ لأن هذا لم يكن شغله، وإنما كان يعرف الرجال الذين روى هو حديثه في مسنده مثلا. فحينئذ نقول هذا الشرط إن أخذناه على ظاهره فلا يصح، أو لا يوجد مجتهد إلا أقل القليل. وعليه نقول يكفي أن يعرف المفتي صحة الحديث وضعفه ولو حكم عليه غيره من أهل العلم، يعني أن يقلد غيره ممن حكم على الحديث صحة وضعفا، وهذا لا يقدح فيه كونه مجتهدا. قال: ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح، وتفسير الآية، بمعنى أن يكون عالما بالتفسير، لأنه لا يمكنه أن يستنبط إلا بفهم الآيات واستخراج الأحكام منها. كذلك لا بد أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وغير ذلك مما هو خاص بعلوم القرآن. كذلك لا بد أن يكون عالما بما هو مجمع عليه وما هو مختلف فيه. لماذا؟ حتى لا يخالف أهل العلم فيما أجمعوا عليه، أو يحكي الإجماع فيما اختلفوا فيه. وهذا يحصل يعني كثير. قال: ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه، وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك. ومن شرط المستفتي أن يكون أهلا، أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا. فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال. بمعنى من شروط المستفتي أي الذي يطلب الفتية أو الفتوى، من شروطه أن لا يكون عالما كالمفتي، لأنه لو كان عالما كالمفتي لكان مجتهدا، وحينئذ لا يجوز له التقليد لأنه يعرف الحكم بدليل، إلا أن يكون سؤاله على سبيل التثبت أو المشاورة، فهذا لا بأس به، لا لجهله لأنه يعلم. طيب، المستفتي مقلد، فحينئذ يجب عليه سؤال أهل العلم، لماذا؟ لقوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ الذي يطلب الفتوى أو الفتيا ومقلد كان عالما، لا يجوز له أن يسأل على سبيل الجهل، لأنه يعني حينئذ يشك في علمه، وهذا حرام لا شك، لأن الله جل وعلا ذم الشك، لأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال، وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد، يعني فيما يعلمه، وإلا فكما بينا قبل قليل إن قلد في فرع من الفروع ليصل به إلى اجتهاد فهذا لا بأس به. بعد ذلك انتقل إلى الكلام على التقليد والاجتهاد، قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الأحكام لا يسمى تقليدا، ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين يقوله، يعني تقليد المقلد هو قبول قول من أفتاه دون معرفة حجة المقلد. لماذا؟ لأننا نجد كثيرا من الأدلة، نجد كثيرا من المفتين من زمن الصحابة إلى زمننا هذا يسأل عن حكم في دين الله جل وعلا فيقول حلال، حرام، مباح، مكروه إلى آخره. ليس من حق المقلد أن يسأل من أين أفتى بهذا، لماذا؟ لعدة أشياء، أولا أن هذا ثبت عن الصحابة، هم أعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس، كذلك هذا ثبت عن التابعين وعن أتباع التابعين، والإمام أحمد كثيرا ما يقول حلال أكرهه، حرام، وكذا الشافعي وغيرهم من أهل العلم، ولم أحيانا لا يذكرون الأدلة ويذكرونها في موضع آخر، أو يكتفون بقولهم حلال حرام إلى آخره، لأن هذا قد يكون معلوما. طيب، إن قلنا بهذا فلا يجوز للمقلد أن يسأل المفتي من أين قال بهذا الحكم، لماذا؟ لأنه ثبت عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. كذلك المقلد لا يمكن أن يعرف مناطات الأدلة. فرضنا أنك عالم من العلماء وسألك مقلد، قال لك: ما تقول في الجمع بين الأختين؟ إن كانت من الإماء فهذا فيه خلاف، ومنهم من قال يحل، فقلت له حرام لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذا عموم، لأن آل هذه استغراقية ودخلت على مثنى، وآل الاستغراقية إذا دخلت على مثنى فإنها تعم كما إلى آخر. ماذا سيفهم؟ لن يفهم شيء، لن يفهم شيئا. لماذا؟ لأنه لا يعرف العام ولا الخاص ولا المطلق ولا المقيد. أنت الآن نزلت به إلى منزلة طالب علم وهو عامي مقلد يسأل عن حكم الله جل وعلا، كان الدليل واضحا سهلا ميسورا ورأيت فيه شكا، فحينئذ يحسن بك أن تبين له الدليل حتى يطمئن. لكن لا يجب على المفتي أن يذكر للمستفتي من أين أفتى بهذا القول. طيب، فرع على هذا من باب التفريع، قال: فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الأحكام لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لكونه صلى الله عليه وسلم لا يسأل، وهو الرسول المبلغ عن رب العزة جل وعلا. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، وهذا فيه خلاف بينهم، لا يسمى قبول قوله تقليدا. طيب ما الصواب؟ الصواب أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قد يسمى تقليدا من جهة اللغة، واضح، من حيث اللغة هذا يقال له تقليد. طيب الاصطلاح الحادث نحن لا نسميه تقليدا، وإنما نسميه اتباعا. هذا من حيث اللغة يجوز أن نقول نحن نقلد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الاصطلاح فلا نقولها، وإنما نقول اتباع، هذا الذي ورد في القرآن الكريم، واتبعوه لعلكم تهتدون. طيب هو قال: ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين يقوله، أي لا تعلم مأخذه في ذلك. طيب تفريع: إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، بمعنى أنه كان يجتهد، فيجوز حينئذ أن يسمى قبول قوله تقليدا. واضح؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فحينئذ نقول يسمى قبول قوله تقليدا، لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ الجواب أنه صلى الله عليه وسلم قد يجتهد، وهذا لا تعارض، أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد وقع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، وهو قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فأثبت للعالم الاجتهاد، وقد وقع الاجتهاد من الصحابة. فحينئذ إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، لاحتمال أن يكون عن اجتهاد، وهذا لا داعي له، لأننا نقول هو اتباع ولو كان عن اجتهاد. لماذا؟ لأننا بينا أن هذا الذي ورد في القرآن الكريم، هذا أولا نسميه اقتداء، نسميه اتباعا، لكن لا نسميه تقليدا. لماذا؟ حتى لا يسوء فهم من يسمع هذا، ربما يحسب أن التقليد مذموم مطلقا، ربما يحسب هذا، فحينئذ يسيء الظن بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالاجتهاد هو بذل الوسط، والتقليد سؤال المفتي، والمجتهد الذي هو المفتي. حينئذ لا يجب أن ندخل هذه المباحث في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لا داعي لأن نبحثه أساسا من أساسه. ولو قيل هذه لوثة كلامية لما بعد، فقد وقع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد من السلف أهل العلم قديما أننا نسمي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم مقلدا. واضح؟ كذلك اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، كما اجتهد في بعض الأمور كأسر بدر. واضح؟ هذا اجتهاد لا شك. كذلك اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل والرب جل وعلا أقره، أو نزل القرآن بغير ما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد. هل هذا تعارض مع قوله تعالى وما ينطق عن الهوى؟ الجواب لا، لأنه حينما اجتهد كان هذا في حكمه هو صلى الله عليه وسلم، لم ينطق عن الهوى، لأن المجتهد لا يتكلم بهواه، خلافا لما يظن بعض الجهل من الأغمار الذين يطعنون في أهل العلم. فرأيت عددا لا بأس منهم يطعنون في أهل العلم بحجة أنهم خالفوا الدليل حينما أخطأ. يعني يأتي مثلا في مسألة فيها خلاف معتبر فيقول هذا العالم أخطأ في هذه المسألة، لا بأس، لأن الخطأ كما سيأتينا في الصفحة القادمة المجتهد يقال له مخطئ. لكن أن تحكم على أهل العلم أو على من أخطأ من المجتهدين بأنه يتبع هواه، فهذه هي الطامة الكبرى. لماذا؟ لأنه حينئذ لم يجعل لأهل العلم حرمة، والله جل وعلا أنزلهم منزلة كبيرة، وهم فيما يقولون إن أخطأوا فهم معذورون لأنهم مجتهدون، وإن أصابوا فلهم أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل واحد منهم أجرا أو أجرين إذا كان مصيبا، وأنت تأتي تتهمه بأنه يتبع هواه. الله المستعان. فقد وقع الاجتهاد من الصحابة كذلك كما في حديث بني قريظة، قال بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن الاجتهاد، وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي، هذا خطأ. يعني هو جعل في مقابلة الاجتهاد أنه صلى الله عليه وسلم لا يجتهد وإنما يقول عن وحي، فهذا يوهم أنه صلى الله عليه وسلم إن اجتهد لا يكون هذا عن وحي. والجواب بأن الوحي ينزل بعد الاجتهاد فيؤكد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما أن يقره وإما أن يغيره. واضح يا إخوة؟ فهذا لا تعارض بينه وبين قوله تعالى وما ينطق عن الهوى. والحق أنه صلى الله عليه وسلم يجتهد، ومعنى الآية أنه صلى الله عليه وسلم إن نطق بالقرآن فإنه لا يكون عن هوى، وإن نطق بحكم صلى الله عليه وسلم ولو نزل القرآن مغيرا هذا الحكم فإنه كذلك لا يكون عن هوى. هذا لا ينبغي أن يقال بخلاف، فما قاله المؤلف هذا قول ضعيف جدا. فلا يسماه قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم ليحصل له. فالمجتهد إن كان كامل الآية الآن شرع في الكلام على الاجتهاد، قال هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، هذا من حيث اللغة. طيب من حيث الاصطلاح زاد هو المقصود من العلم ليحصل له. فحينئذ يمكن أن نقول في تعريف المجتهد بذل المجتهد ما في وسعه لطلب حكم شرعي أو لنيل حكم شرعي. طيب بذل الوسع هذا خرج به بذل وسع المقصر المجتهد لا يسمى حينئذ مجتهدا في هذه المسألة لأنه لم يبذل وسعه. طيب من باب أولى أن يخرج به المقلد لأنه لا وسع عنده يمكن أن يستفرغه في البحث عن الحكم الشرعي. والاجتهاد مشروع إلى قيام الساعة خلافا لمن ادعى أنه ليس مشروعا، وهذا كذلك يرد به على من يمنع الاجتهاد المطلق بعد العصور المتقدمة. يعني ثم علماء يقولون لا يوجد مجتهد مطلق في زماننا هذا أو في أزمنة قريبة، هذا معناه أنه لا يوجد من يبين للناس في زمان من الأزمان حكم الله جل وعلا، وهذا يعارض أنه لا يخلو من قائم لله بحجة. فالصحيح أن المجتهد لا يخلو زمان من مجتهد، عرفه من عرفه وجهله من جهل، ولا يلزم أن يكون المجتهد في قوة من سبقه من العلماء لأن العلم يندثر شيئا فشيء. فأنت إذا أردت أن يأتي عالم كالشافعي أو كأحمد أو كغيرهم من أهل العلم فهذا محال، ليس محال لأنه لا يمكن أن يقع، بل يمكن، لكن الله جل وعلا حكم بأنه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. والجهل كلما تقدم الناس في الزمن كلما ازداد الجهل وكلما قل العلم. وهذا جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أنه ما ترك الأوائل شيئا للأواخر، وإنما قد يمن الله جل وعلا على بعض المتأخرين بشيء من الفضل لم يكن موجودا عند أحد المتقدمين وليس عند جميعهم. مثاله كما حصل من ابن مالك رحمه الله، من ابن هشام الأنصاري، النحويين، كذلك كما وجد في شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا شك أنه حماه الله جل وعلا سعة علم وقريحة قوية وذهنا ثاقبا إلى غير ذلك، وغيرهم من أهل العلم. فالخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة. حينئذ الاجتهاد مشروع وموجود إلى قيام الساعة. من الأدلة عليه قوله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فهو اجتهد وأصاب، وداود اجتهد فأخطأ، قال ففهمناها سليمان. ومع ذلك، مع أن داود عليه السلام لم يصب فيما قال، قال الله جل وعلا: وكلا آتينا حكما وعلما. انظر إلى دلالة الآية، وكلا آتينا حكما وعلما، بمعنى أن الله جل وعلا حكم للمخطئ بأنه عالم، وحكم للمصيب بأنه كذلك عالم. فكل منهما كان يحكم باجتهاد، لأنه لو كان وحيا لما اختلف. واضح؟ هذا واضح، يعني واضح جدا إن شاء الله. لو كان وحيا لما حصل خلاف بينهما ولا أصاب كل منهما. فالأنبياء يجتهدون، هذا هو الصحيح، خلافا لمن ادعى أنهم لا يجتهدون. كذلك من السنة ما رواه الشيخان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للعالم الاجتهاد، وأثبت لكل منهما أجرا، لكن المصيب له أجر زائد. طيب، حينئذ نقول الاجتهاد موجود خلافا لمن ادعى أنه ليس موجود. طيب، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. وهذا بدلالة الحديث على اجتهاد، وسيأتي دليل ذلك. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، بناء على أن حكم الله في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده. لكن هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأنه يخالف النص، هذا أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الاجتهاد إلى صواب وخطأ، فمن أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد، فلا يمكن أن يقال بعد ذلك كل مجتهد مصيب، ولأن الحق واحد لا يمكن أن يتعدد. فتعين حينئذ أن يكون أحد المجتهدين صائبا والآخر على خطأ. قال: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية، يعني به علم العقيدة والتوحيد أي العقائد لأنه من أهل الكلام، مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث والمجوس. انظر لو وهو متكلم، طيب لو رأى من يترحمون على اليهود والنصارى الآن في زمننا ماذا يقول؟ الله المستعان، نحن طبنا في زمن يعني تندثر فيه معالم الدين وصرنا نناقش ثوابت الإسلام، والعوام من الناس كانوا يقولون، يعني نحن سمعناهم يقولون في المثل، يعني هذا مثل عندنا في مصر شائع، حشمان حنة يخش الجنة، هكذا يقال. العامي الذي لم تتلوث فطرته يعلم أن من لم يكن على عقيدة التوحيد من أهل الإسلام فإنه مآله إلى النار. الآن صار بعض أئمة الضلال قاتلهم الله يقولون للناس لا بأس أن نترحم على الكافر، لا بأس أن نستغفر له، يبحثون عما يعني يذهب معهم أو من يقول بقولهم ممن يرتدي العمامة. لا شك أنهم ساجدون، الذين يبيعون دينهم الآن هم كثر، نسأل الله السلامة والعافية، فيأتون بهذا بظل من الظلال فيخرج فيه قناة من القنوات لكي يقول ما يريده أعداء الإسلام حتى يبين للناس في نهاية الأمر أنه لا بأس أن تترحم على الكافر أو أن تستغفر له. الله المستعان، يعني هذا أمر من الأمور التي ما كنت أظن أنني يعني أرى هذا في يوم من الأيام أو أسمعه بأذن. ولذلك نحن نقول لي أقول لإخواني من طلبة العلم، يجب عليكم أن تبينوا العقيدة الصحيحة للناس، وإلا لأثمتم جميعا، لأنه إذا قلنا بواجب الوقت هو معرفة التوحيد ومعرفة تصحيح العبادات. أنت إن نزلت إلى قبرك ستسأل عن 3 أشياء، من ربك، ما دينك، ما الرجل الذي بعث فيك. حينئذ يجب عليك أن تكون على عقيدة سليمة حتى تؤدي هذا، هذا أول. الأمر الثاني، يجب عليك أن تدعو الناس إلى هذا. الأمر الثالث، يجب أن تبين للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت صرت تتكلم في أشياء لا تنفع العوام، يعني يأتي بعض المتحذلقين فيجلس فيكلم العوام بلغة طلبة العلم، أي فائدة في هذا؟ أي فائدة في هذا؟ يعني أنت تجلس أمام عمي فتكلمه في أمور لا يفهمها، ما الذي استفاده هو؟ كلمه في لا إله إلا الله، عرفه بنواقض التوحيد، عرفه على أركان الإسلام، أركان الإيمان، تكلم معه في صحة العبادات والمعاملات، هذا الذي يحتاجه الناس. الآن تتلقف الناس أي الباطل في كل من كل مكان، وهذه القنوات وهذه المواقع وهذه الشبكة العنكبوتية صار الباطل فيها فاشيا جدا، بمعنى لدرجة أن الحق يغيب لا يظهر، والذي يدعي أن الحق يظهر على هذه القنوات كالباطل فهو مغفل، أنا يعني آسف اللفظ، لأن الباطل هو الفاشي. وهؤلاء العوام لا يذهبون إلى هذه المواقع، قليل منهم من يحسن هذا، عامة من يدخلون على هذه المواقع هم الصغار والشباب الذين عندهم وقت فراغ، ومن الذين يبحثون في هذه المواقع. أما العامي الذي يأتي من عمله، المرأة التي تجلس في بيتها، هذه لا تفتح إلا التلفاز، لا تتكلم، تسمع الأخبار، تنظر إلى فلان وعلان، فتسمع هذا الباطل ليلا ونهار. من يصل إلى هؤلاء بكلمة الحق؟ لابد علينا أن نجتهد في دعوة الناس، أن نبين للناس الحق من الباطل. وهذه الأمور التي يحتاجها طلبة العلم تكون في مجالس تخص طلبة العلم، أعرف الناس على التوحيد، كلموا الناس بما يحتاجونه في يومهم وليلتهم من عبادات ومعاملات. هذه نصيحة لنفسي ثم لإخواني. قال في قولهم بالتثليث: والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، والملحدين في نفيهم صفاته تعالى ككلامه وخلقه أفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة، والملحدين في نفيهم صفاته تعالى. إذن هو حكم على أن من نفى صفات الله جل وعلا بأنه ملحد، وهذا لا شك، لأن الملحد هو الذي يميل عن الاستقامة، بمعنى أنه مال عن الحق إلى الباطل. ونحن نقول كذلك من نفى صفات الله جل وعلا الاختيارية وحرف معنى التوحيد بأنه لا خالق إلا الله، وأثبت أصول توحيده وعقيدته بالعقل وسماه علم الكلام، وصار يقدم العقل على النقل، أنه لا شك ملحد. فهو قال: والملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام، يعني كلام الله جل وعلا. ومن هذا، من هؤلاء الملحدين الذين يقولون بأن الله جل وعلا لا يتكلم بحرف وصوت، فكلام الله جل وعلا بحرف وصوت، وإلا فكيف سمعه جبريل، وكيف سمعه موسى، وكيف سمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت، وهذا الأدلة عليه كثيرة من القرآن ومن السنة، والكلام لا يكون كلاما إلا بهذا، وهذا بيناه كثيرا، لا داعي للتكرار. وخلقه أفعال العباد، هذا يشير به إلى المعتزلة، وكونه مرئيا، هذا ليس تعبيرا جميلا، وكونه مرئيا، لو قال وكونه سبحانه وتعالى نور في الآخرة لكان أحسن، لكن وكونه مرئيا ليس أجمل شيء، وغير ذلك. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمرو بن العاص، هو متفق عليه: ليس من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ أو أخطأ فله أجر واحد. وفي بعض الروايات ليس فيه واحد وإلا فله أجر، وهو بمعناه، لكن الرواية هكذا فله أجر، وفي بعض الروايات واحد. وجه الدليل، أي وجه الدلالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والحديث رواه الشيخان. ولفظ البخاري: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. إذا معنى ذلك لا يجوز أن يقال كل مجتهد في الفروع مصيب. لماذا؟ لأن هذا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحق واحد لا يتعدد، فتعين حينئذ أن يكون أحد المجتهدين أو المجتهدين إن كان اثنين على الصواب، وغيره على خطأ، أو الآخر على خطأ إن كان من اثنين. بعد ذلك ختم المحلي اكتفى بقوله: والله أعلم. وهذا الحمد لله تم الشرح بفضل الله جل وعلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بإخواني وأن يتقبل مني ومنهم، وقد أجزت جميع من سمع بشرح الورقات وبالورقات إجازة خاصة، وبجميع ما تصح لي روايته إجازة عامة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.